أو أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدثون فيه. والتفكه التنقل بصنوف الفاكهة، وقد استعير للتنقل بالحديث، وقرئ فضلتم بالكسر وفضللتم على الأصل. إنا لمغرمون لملزمون غرامة ما أنفقنا، أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام. وقرأ أبو بكر: أئنا على الاستفهام، بل نحن قوم محرومون، حرمنا رزقنا، أو محددون لا مجددون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي العذب الصالح للشرب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم السحاب؟ واحده مزنة، وقيل المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب. أم نحن المنزلون بقدرتنا؟ والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمعلقة بالاستفهام. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا أو من الأجيج فإنه يحرق الفم. وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما يتمحض للشرط وما يتضمن معناه لعلم السامع بمكانه أو الاكتفاء بسبق ذكرها وتخصيص ما يقصد لذاته، ويكون أهم وفقده أصعب لمزيد التأكيد. فلولا تشكرون، فلولا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني الشجرة التي منها الزناد، نحن جعلنا نار الزناد تذكرة تبصرة في أمر البعث كما مر في سورة ياسين، أو في الظلام، أو تذكيرا وأنموذجا لنار جهنم، ومتاعا ومنفعة للمقوين الذين ينزلون القواء وهي القفر، أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام من أقوات الدار إذا خلت من ساكنيها. فسبح باسم ربك العظيم، فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره، فإن إطلاق اسم الشيء ذكره والعظيم صفة للاسم أو الرب، وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه، إما لتنزيهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته، الكافرون لنعمته، أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمه، أو للشكر على ما عدها من النعم. فلا أقسم، إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم، ولا مزيد للتأكيد كما في لئلا يعلم أو فلا أنا أقسم. فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء، ويدل عليه قراءة فلا أقسم أو فلا رد لكلام يخالف المقسم عليه بمواقع النجوم بمساقطها، وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها، والدلالة على وجوب مؤثر لا يزول تأثيره، أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم القرآن، ومواقعها أوقات نزولها، وقرأ حمزة والكسائي بموقع. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بما في القسم من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة، ومن مقتضيات رحمته ألا يترك عباده سدى، وهو اعتراض في اعتراض، فإنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه، ولو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة، إنه لقرآن كريم كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد، أو حسن مرضي في جنسه في كتاب مكنون مصون، وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة، أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى النهي، أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر، وقرئ المتطهرون والمطهرون والمطهرون من أطهره بمعنى طهره، والمطهرون أي المطهرون أي أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم. والإلهام تنزيل من رب العالمين صفة ثالثة أو رابعة للقرآن، وهو مصدر نعت به وقرئ بالنصب أي نزل تنزيلا. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليكم منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون متهاونون به، كما يدهن في الأمر أن يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به، وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم أنكم تكذبون أي بما نحيه، حيث تنسبونه إلى الأنواع، وقرئ شكركم أي وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به، وتكذبون أي بقولكم في القرآن إنه سحر وشعر، أو في المطارنة من أو في المطر أنه من الأنواع، فلولا إذا بلغت الحلقوم أي النفس، وأنتم حينئذ تنظرون حالكم، والخطاب لمن هو حول المحتضر والواو للحال، ونحن أقرب أي ونحن أعلم إليه إلى المحتضر منكم، عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع، ولكن لا تبصرون لا تدركون كنها ما يجري عليه، فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين يوم القيامة، أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبده، وأصل التركيب للذل والانقياد، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون النفس إلى مقرها إلى مقرها، وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية، تكرير للتوكيد، وهي بما في حيزها دليل جواب الشرط، والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين، كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته، كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته إن كنتم صادقين في تعطيلكم، فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فأما إن كان من المقربين أي إن كان المتوفى من السابقين فروح فله استراحة وقرئ فروح بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة وريحان ورزق طيب وجنة نعيم ذات تنعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك يا صاحب اليمين. من أصحاب اليمين أي من إخوانك يسلمون عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين يعني أصحاب الشمال وإنما وصفهم بأفعالهم زجرا عنها وإشعارا بما أوجب لهم ما أوعدهم به فنزل من حميم وتصلية جحيم وذلك ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا الذكر الذي ذكر في السورة أو في شأن الفرق أو الفرق لهو حق اليقين أي حق الخبر اليقين. فسبح باسم ربك العظيم فنزهه بذكر اسمه تعالى عما لا يليق بعظمة شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم من الآيات التي قرأناها من سورة الواقعة. وربنا سبحانه وتعالى يعدد النعم الجليلة على عباده فقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إن الله تبارك وتعالى ألهم وعلم عباده الزراعة فالإنسان يحرث الأرض والإنسان يسمدها ثم يسقيها ثم ينتظر الموسم الذي يأتي بعد ذلك. ولكن الواقع الذي يحدث هل الذي يقوم بهذا العمل هو الإنسان أم الله تبارك وتعالى؟ الإنسان يبذر حبة وينتظر نباته لكن المنبت من؟ الله تبارك وتعالى. لو أراد الله عز وجل ألا ينبت ذلك الحب فأنتم بعد ذلك ترون هذا الحب قد أصبح هشيما تذروه الرياح حطيما عند ذلك تعجبون وتندمون على ما أصبتم به وعلى ما أصبتم من المعاصي فكان الله عز وجل قد حرمكم من ذلك الرزق وإنه هو الذي يعطيكم وهو الذي تكفل برزق العباد المؤمن منهم والكافر كلهم سواء في هذا الأمر. ولكن إن ذلك قد يؤدي إلى غرامة الإنفاق وهلاك الرزق حتى يقول الإنسان بل نحن محرومون حرمنا رزقنا حدد لنا رزقنا لا نستطيع أن نجدد ذلك مرة أخرى إذا ربنا عز وجل يبين قدرته ونعمته على عباده فيقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم ذكر الله عز وجل نعمة الماء فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعمة أخرى من نعم الله تبارك وتعالى هذا الماء الذي نشربه، هذا الماء الذي ينزل علينا من السحاب من المزن التي هي سحاب وسحاب، فالواحدة السحابة تسمى مزنة. نعم، وكلما كان السحاب أبيض كان طعم الماء فيه أعذب بكثير. نعم، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأمطار التي تنزل في كل مكان بقدر معين على ما حدد الله تبارك وتعالى، حتى إن علماء هذا الفن يقولون إن الأمطار التي تنزل في كل سنة هي واحدة لا تتغير، ولكن توزعها في العالم يتغير كيفما يريد الله تبارك وتعالى. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله هو المنزل بقدرته، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحدانا، فلا نستطيع أن نأتي بمطر ولا نستطيع أن نأتي بالماء. قال تعالى أيضا: لو نزل الماء هل كل ماء يشرب؟ هل كل ماء ينفع؟ الله عز وجل يقول: لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلنا هذا الماء ماء ملحا لا انتفاع فيه، ماء يحرق الفم، ماء لا نفع فيه على الإطلاق. إذن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا الأمر عظيم جدا. عندما تأخذ الماء كم من البلاد اليوم تعتمد حتى في شربها على ماء المطر، فعندها قيعان من الجبال الحجرية تمتلئ ماء وبعد ذلك يشربون منه، وكل منا يستفيد من هذا الماء. فإن الماء إذا نزل إلى الأرض وامتلأت مخازن الأرض منه فإننا نخرج الماء عن طريق الآبار، وإما أن تندفع العيون التي خلقها الله عز وجل والتي تغذت من مطر السماء فتخرج لنا ماء عذبا طيبا مباركا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هل لا تشكرون الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليكم من هذه النعم الضرورية من طعام وشراب؟ ثم ذكرنا الله بشيء آخر: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذه النار إنما ترى هنالك بعض الأشجار التي إذا قدحتها مع بعضها فإنها تخرج نارا وتسمى الزناد. هذه الشجرة التي تقدح وبعد ذلك تخرج النار وأنتم تشعرون فيها النار قبل أن تعلموا هذه الحقيقة، التي تستطيعون أن تحدثوا النار عندها، أفرأيتم النار التي تورون تقدحونها من شجر أخضر نحن جعلناها هذه النار نار الزناد، تذكرة في أن الله عز وجل يجعل من الشجر الأخضر نارا، في أن الله عز وجل يجعل غذاء جهنم وقودها الناس والحجارة، أفلا تتذكرون؟ نحن جعلناها تذكرة. إذن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تبصرة في أمر الآخرة، متاعا للمقوين، منفعة للذين ينزلون، للمسافرين، للذين ينزلون إلى مكان قفر، أو للذين قد خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام عند ذلك، فإن الله عز وجل جعل في ذلك الطعام والماء والنار ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أفلا ينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل، أن ننزهه عما لا يليق به، أن نقول سبحان الله سبحان الله رب العرش العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. أحدث أيها السامع، أيها القارئ، أيها المبلغ، أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح باسم ربك العظيم، أحدث التسبيح بسم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصف نفسه بأنه عظيم، فإن هذه العظمة هي صفة لله تبارك وتعالى، لربنا، لأن الله عدد لنا بدائع صنعه وبدائع إنعامه، وإن الله تنزه أن يكون له شريك في إحداث هذه النعم وهذه الصنائع. لذلك ما علينا إلا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ربنا عز وجل يبين في هذا القسم ويؤكده، نعم، ويبين المقسم عليه ويبين، والله عز وجل يقسم بما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. فهنا يقسم بمواقع النجوم، هذه النجوم وتخصيصها في مغرب وفي مشرق وفي أثرها وزوالها وتأثير الله تبارك وتعالى، أو بمنازلها ومجاريها، فلا أقسم بمواقع النجوم. وكذلك هنالك تفسير آخر، وهو أن الله عز وجل أنزل القرآن منجما، فكأنما يقسم بكل نجم في المكان الذي نزل فيه، أي في كل قسم من كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم دليل على عظمة الله، على قدرة الله، على كمال حكمة الله، على كثرة رحمة الله لعباده، على مقتضيات رحمته، على أن الله عز وجل لا يترك عباده سدى. الله الخالق، الله الرازق، الله المقدر، الله على كل شيء قدير. يقسم بعد ذلك فيقول: إنه لقرآن كريم، إنه لكتاب معجز، إنه لكتاب كثير النفع. لو نظرتم إلى كتاب الله وتأملتم في كتاب الله لوجدتم فيه أصول العلوم المهمة في إصلاح النفوس وفي إصلاح المعاش وفي إصلاح المعاد، نعم. لذلك فهو كتاب حسن مرضي في كتاب مكنون. الله عز وجل جعله مصون، جعله محفوظ، جعله ابتداء في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، هؤلاء الذين طهرت قلوبهم من كدوراتهم الجسمانية، هؤلاء الذين طهرت قلوبهم من الكفر، هؤلاء الذين طهروا أنفسهم بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. ثم يبين تعالى أن هذا القرآن الذي ألهمه الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تنزيل من رب العالمين، إذن هو تنزيل وليس افتراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك وصف الله القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أنتم بالقرآن الكريم متهاونون، أنتم في القرآن لينون، أنتم في القرآن أخذتم ذلك تهاونا، ألا تتقوا الله عز وجل؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكر هذا الرزق الذي أعطاكم الله وامتن الله به عليكم، فتنسبون الأمطار إلى الأنواء فتقولون مطرنا بنوء كذا أو بنوء كذا. لا، ينبغي عليكم أن تشكروا نعمة الله عز وجل. إياكم أن تقولوا عن القرآن سحر، إياكم أن تقولوا عن القرآن شعر، إياكم أن تقولوا عن القرآن إنه تعلمه محمد من بعض البشر، إياكم أن تقولوا عن القرآن وفي القرآن وفي النعمة التي أنزلها الله عليكم من السماء أنها من الأنواع. تذكروا في وقت عصيب جدا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذا بلغت روح الإنسان ونفس الإنسان الحلقوم، يعني في الوقت الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه التوبة، عندما تصل روحه ونفسه إلى هذا الحلقوم هذا المكان، وبعد ذلك تنطلق إلى ربارها سبحانه وتعالى، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وكذلك التوبة لا تقبل إذا خرجت الشمس من مغربها وأنتم يا معشر الناس تنظرون إلى المحتضر الذي يموت أمامكم. قال تعالى وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله سبحانه وتعالى بعلمه، الله سبحانه وتعالى بكنه بحقيقته مطلع عليه أكثر من اطلاعكم، ولكن أنتم لا تبصرون ذلك ولا تعرفون كنهه، إنكم مملوكون مقهورون مثله تماما. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، والتنوين هنا نائب عن قوله تعالى وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم لا تبصرون هذه الأشياء التي، ولا إلى هذه الأرواح التي تخرج، فالعلم إنما هو عند الله تبارك وتعالى، لا تدركون كنها ما يجري في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى هو أقرب إليه منكم بعلمه واطلاعه، ولكن لا تبصرون لا تدركون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أو معنى ذلك فلولا إن كنتم غير مدينين المدام معنى ذلك المجزي يوم القيامة، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو كانت عندكم قدرة وأنتم تجتمعون حول الميت الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، هل تستطيعون أن تعيدوا هذه النفس البشرية إلى مكانها وإلى مقرها، وأن يستمر هذا الإنسان في حياته؟ نعم. أم أنتم ماذا؟ لماذا تكذبون وتكذبون بأفعال الله؟ لماذا تكذبون بآياته؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين الله عز وجل وقسم الطائعين وغيرهم إلى أشياء، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إن كان هذا الذي استوفى أجله معنى ذلك كان من المقربين، كان من السابقين، كان من الموفقين، كان من المؤمنين، عند ذلك استراح من عبء الدنيا وانتقل إلى رحمة الله عز وجل وإلى حياة دائمة. وريحان معنى ذلك إلى رزق كريم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وجنة نعيم أي جنة يتنعم بها. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ربنا عز وجل قسم الناس إلى قسمين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، لذلك مؤمن وكافر، مصدق ومكذب. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، تحية من الله تبارك وتعالى لك يا صاحب اليمين، كذلك تحية من إخوانك الذين يسلمون عليك، فسلام لك من أصحاب اليمين، من إخوانك الذين يستقبلونك في جنة عرضها السماوات والأرض. وأما إن كان من المكذبين الضالين، يعني أصحاب الشمال الذين كذبوا بالبعث وكذبوا بالنشور وكذبوا بيوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يزجرهم ويبعدهم عن رحمته. قال فنزل من حميم وتصلية جحيم. إذن هذا الإنسان الذي يعذب فنزله في يوم القيامة إنما يكون من حميم أي من النار عند ذلك، ويعذب فيها ويشرب من صديد أهل جهنم. ثم يقال له بعد ذلك وللجميع إن هذا لهو حق اليقين. هذا الذكر الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة، إن هذا المنزل الذي ينزله المؤمن والمنزل الذي ينزله الكافر، إن هذا الفرق ما بين صاحب اليمين وصاحب الشمال، إذن هو الخبر اليقين من عند الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت هذا أيها المؤمن أيها القارئ لكتاب الله عز وجل، فنزه الله عما لا يليق به، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. نزه ربك تبارك وتعالى عن كل شيء لا يليق بعظمته، نزه ربك سبحانه وتعالى عن الشريك وعن الند، اعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا تنتهي سورة الواقعة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا.